فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالعبد المنيب هو الذي يتضرع إلى الله تبارك وتعالى في وقت الفتن ويعود إلى ربه عز وجل. والطغاة والجبابرة هم الذين يسترسلون في فعل المعاصي والمنكرات، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، يعني آيسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وإذا أردنا أن يصلح الله عز وجل لنا البلاد والعبادة فلا بد من تقديم التوبة أولا، بالتوبة. فإن الله تبارك وتعالى لن يولي أمورنا خيرنا إلا بالتوبة. فمنكم يولى عليكم، منكم يولى عليكم وأمراؤكم منكم، والإمارة شأنها خطير وأمرها عظيم. يكفيك أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها في الحديث الحسن وهو في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الإمارة: أولها ملام، أولها ملام، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فنرى أقواما من السفهاء يتطلعون إلى الإمارة ويسعون في تحصيلها ويجتهدون اجتهادا عظيما وهم ليسوا من أهلها. حقا إنهم من السفهاء، لأن الورع هو الذي يدفع الفتنة عنه، وهؤلاء يسعون لنيلها مع ما فيها من فتن. إن دل هذا فإنما يدل على جهلهم. أولها ملام، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة. ثم إن هذا الذي يسعى لنيل الإمارة لا يمكن أبدا بحال من الأحوال، لا يجوز أن يمكن لمثل هذا، لأننا عندنا قاعدة وفيها إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه، فهو يطلب ولا يطلب. أرأيت كيف أنعم الله على الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما انقاد لأوامر الله وأداه؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، بالأوامر والنواهي والتكاليف. فلما أتم تلك الأوامر ما سأل ربه الإمامة وما طلبها، وإنما جاءت من الله عز وجل منه، قال: إني جاعلك للناس إماما. ولأن العاقل يحرص على الخير لذريته من بعده، قال: ومن ذريتي، قال: لا يجب فلا محاباة لأحد، وإنما لابد أن يكون أهلا لنيل الإمامة، وذلك لا يكون إلا بشروط. أولها الدين، لابد أن يكون من أهل الدين والورع والحكمة، لا يكون من أهل الفجور ولا من الذين يحاربون السنة ليل نهار أبدا، وإنما كما قال الله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال إمامنا ابن القيم طيب الله ثراه أخذا من قول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة، قال: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، يكون إماما في دين الله بالصبر واليقين، وهذا لا يكون إلا لرجل من أهل الدين من أصحاب الورع. قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. لما كانوا من أولي الأيدي والأبصار من أصحاب القوة في العبادة والطاعة ومن أهل البصائر في الدين، قوة في الدين وقوة في العلم، مكن الله عز وجل لهم واصطفاهم وكل من الأخيار، فلا بد من الدين. وثانيا العلم، أن يكون من أهل العلم بصيرا بالأحكام فقيها في دين الله تبارك وتعالى. وكيف سيقود أمة بأسرها وهو جاهل لا يعرف أحكام الإسلام ولا يعرف شيئا عن أصول الدين وفروعه؟ كلا، وإنما ديننا هو دين العلم، إن هذا العلم دينا، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والله تعالى لا يعبد إلا بالعلم، قال تعالى مبينا فضل العلماء وأن درجة المسلم يوم القيامة على قدر علمه، على قدر علمه إذا كان عاملا بما علم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله تعالى لا يعبد إلا بالعلم النافع. حتى الدعوة لا تكون إلا بالعلم النافع، لا تكون إلا بالعلم بالكتاب والسنة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فبالدين والعلم مع الأمان لابد أن يكون أمينا. قال الله عز وجل على لسان المرأة الصالحة في سورة القصص: قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. في كلمتين من كتاب الله عز وجل جمع الله عز وجل فيهما كل شيء: القوي الأمين، قوة في عقله، قوة في قلبه، قوة في بدنه، قوة في دينه، أمين يؤتمن. وقال الله عز وجل على لسان نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام: قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ عليم، كيف يؤتمن على أموال الناس والعباد وهو قائم؟ لا يمكن لمثل هذا أبدا. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقد يقول قائل: إن يوسف عليه السلام قد أفصح عن أمر نفسه وزكى نفسه وقال هذا عن نفسه. فمن هذا المنطلق يكون لأي إنسان يرى في نفسه القدرة على هذا المنصب أن يزكي نفسه. أقول لك هذا نبي يوحى إليه، إن هو إلا وحي يوحى. وثانيا يجوز للمتقن الفاضل أن يخبر عن نفسه إذا كان في مكان لا يعرف عنه شيء، يعني أنا عندي كفاءة في كذا وعندي علم في كذا وهو لا يعرف، وإذا سكت ضيع الدنيا والدين، فلا ينبغي له. في تلك الحالة يجوز له أن يخبر عن نفسه، أما أن يزكي نفسه بالباطل وأن يصف نفسه أنه من أهل العلم والدين والثقة وهو من الجهلاء وربما كان من السفهاء، فهذا افتراء محض وليس من دين الله عز وجل في شيء. ورابعا بعد الدين والعلم والأمانة الكفاءة، لابد أن يكون على كفاءة وعلى إلمام بالأمور السياسية الداخلية والخارجية، وأن يكون من أهل الفطن من ذوي الألباب ومن أهل الذكاء، لا أن يكون من أهل المكر والعياذ بالله ومن أهل الدهاء. من أهل الذكاء، من ذوي الألباب، من أصحاب العقول السليمة، له قبول في قلوب الناس، وهذا لا يكون إلا بيد الله سبحانه. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فإذا أردنا حاكما مسلما صالحا تقيا فلا بد أن نقدم توبة نصوحة، أن نقدم توبة نصوحة، أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى من جميع الذنوب والموبقات. عسى الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تاريخ المسلمين حافل بما لا يحصى من نماذج العادلين الذين حكموا في أرض الله تبارك وتعالى بالعدل ونهوا عن الظلم، فقلد الله عز وجل ذكرهم، فما أعظم هذه الأمة. وكيف أن الله تبارك وتعالى كرمها وفضلها على سائر الأمم، ولكن أكثر الناس لا يدركون ذلك. فالحكم بالعدل بين الناس مطلب شرعي، قال الله تعالى مخاطبا نبيه داود عليه السلام، والخطاب له ولسائر الحكام والخلفاء والأمراء من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالحكم بالعدل أمرنا به حتى مع الأعداء، نهينا عن الظلم. قال تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. لكننا أمرنا بالعدل حتى مع الكفار، ولا يجرمنكم شنآن ليحملنكم بغض قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل حكم في ارض الله بالعدل رضي الله عنه، فخلد الله عز وجل ذكره، والذي يقرأ في تاريخ هذا الرجل يرى العجب العجاب. اقرأ مناقبه لابن الجوزي مثلا، تقف على أمور عجيبة، ولكن هذا العجب سيزول إذا علمت أنه هو المحدث الملهم الذي بشر بجنة عرضها السماوات والأرض وهو يمشي على رجليه رضي الله عنه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال عجيب للحاكم العادل بكل المقاييس. في عام الرمادة لما ابتلى الله تبارك وتعالى المسلمين بالقحط والجوع في عهده، كان لا يأكل إلا الملح والزيت، ويخاطب بطنه قائلا، انظر إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف ربوا أنفسهم، تربية النفس هذا أمر شاق. ما أكثر العلم والعلماء والكتب، ما أكثر المعارف، لكننا في مسيس الحاجة إلى التربية والأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع الناس. أزمة أخلاقية نحياها الآن، مشكلة ليست في العلم، دروس كثيرة والحفاظ لا يحصون عددا، لكننا نحتاج أن يؤدبنا الله عز وجل. أدب، الأدب. فكان يقول لبطنه قرقر أو لا تقرقر، فليس لك عندنا إلا الملح والزيت. خليفة يحكم نصف القرى الأرضية يقول هذا لبطنه، عجيب، رضي الله عنه ورضوا عنه. وكان يأكل الشعير، وكان يخاطب نفسه ويقول والله ليس لك إلا هذا حتى يوسع الله تعالى على المسلمين إن شاء الله. ولا يعرف المحاباة في دين الله عز وجل، وهو الذي أسر عنه رضي الله تعالى عنه، من ولى أمرا من أمور المسلمين فولى رجلا بينه وبينه قرابة أو محبة فقد خان الله ورسوله والمسلمين، ويعلنها صراحة بلا حياء ولا خجل، كما في سنن الدارمي رحم الله من أهدى إلي عيوبي، ويقولها بملء فيه. لا يحرص على الإمارة رجل سيعدل فيها، أو كما قال رضي الله عنه، لا يحرص عليها من سيكون عادلا فيها أبدا، وإنما يحرص عليها لنيل مآربه وأغراضه لا لوجه الله عز وجل، فإن من سعى إليها لتحصيلها يحرم. وهكذا في سائر المناصب الدينية والدنيوية، وإنما يطلب ولا يطلب. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه سار على هذا النهج، وواجب على كل من تصدر للحكم أو الإمامة أو القضاء بين الناس أن يقرأ في سير العظماء من هؤلاء حتى يكون على نهجهم، لا أن يقرأ في فلسفة الغربيين أو أن يقرأ كلام المنطقيين، لا، وإنما يقرأ في سير العظماء من المسلمين حتى يكون على نهجهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدٍ. يحكم 3 سنوات وفقط في المسلمين ويموت في ريعان شبابه رضي الله عنه، وكثر المال في عهده وفاض حتى زوج الشباب وأعتق الرقاب وسد ديون المسلمين. كل هذا بسبب العدل وبسبب الحكم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الناس الآن إلا من رحم ربك يخافون من الإسلام، فأقول لنفسي ولإخواني أروا الله عز وجل أولا من أنفسكم خيرا، ثم أروا الناس من أنفسكم خيرا بإظهار سماحة الإسلام، ببيان عظمة الإسلام في كلامنا وفي أفعالنا وفي سلوكنا، حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا وهم راضون بذلك كفعل سلفنا، لا أن نقول كلاما مزينا مزخرفا ثم بعد ذلك ترى العمل على النقيض من ذلك. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ تسمع الخطب الرنانة والكلام المزين والمنطق الفصيح لكن بلا عمل، كلام يخرج من فيه ولا يدخل في قلب المستمع، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يملك القلوب سبحانه وتعالى. فالقبول في قلوب الناس لا يكون إلا بإذنه وعلمه، وهذا أمر لا يشترى. قال تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. إذن فالمخرج من الفتنة بالتوبة النصوح وبالعودة إلى الكتاب والسنة دون أن نحكم الهوى في أمور الشر، فهذا فيه اتهام لصاحبه بضعف عقيدته. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله مخاطبا ولده في رسالة أرسلها إليه لما رأى منه انحرافا عن الأمور الشرعية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال له: يا ولدي سلم عنانك للشرع، وإلا تفعل فإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على خلل في اعتقادك. لماذا تتكلم عن العقيدة؟ نعم، لأن الله تبارك وتعالى رب المؤمنين على الانقياد التام للكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، قول لابن عباس، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والآيات لا تحصى ولا تعد، فيها أمر باتباع الكتاب والسنة. حكام المسلمين كانوا يخافون العلماء ويهابونهم، لأن الله تعالى ألقى الهيبة في قلوبهم من العلماء لأنهم كانوا ربانيين لا دنيويين، كما أمر الله ووصف: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وأختم بهذه القصة من آلاف القصص التي تدل على مكانة العلماء قديما في قلوب الحكام. أما الآن فعلماء السوء يقولون للحكام ما يريدون. ماذا تريد؟ الختان حرام؟ نعم، بل هو بدعة. الزواج العرفي جائز؟ نعم جائز. ربا البنوك فوائد حلال. ماذا تريد؟ قبح الله هؤلاء ولا كثر الله في المسلمين من أمثالهم. العز بن عبد السلام رحمه الله سلطان العلماء يروي هذه القصة أبو الوليد الباجي تلامذته النجباء كما هي موجودة في طبقات الشافعية. يقول: خرج الإمام ذات يوم في يوم عيد للمسلمين وإذا بنجم الدين أيوب وهو الذي حكم مصر يوما ما، عفوا كان من السلاطين أستغفر الله، فقال له: أما آن لك أن تغلق الخمارات؟ عالم من علماء المسلمين يكلم الحاكم أمام الناس في يوم من أيام العيد بكل جرأة وقوة لا يخاف في الله لومة لائم. فقال هذا الرجل في ذلة وفي انكسار: يا سيدي، كانت في زمان أبي. فقال له العالم البصير بكتاب الله: إذن فأنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة، أأنت من هؤلاء؟ قال: وماذا تريد؟ قال: مر بإغلاقها. فأمر بإغلاقها في التو واللحظة. الله أكبر. فتعجب الناس: ما لهذا الرجل؟ فيه سر عجيب. خافوا الله عز وجل في سرهم، فأخاف الله عز وجل منهم الناس. فقال أبو الوليد لأستاذه: يا سيدي، أما هبت هذا الرجل؟ قال لهم: والله يا بني، لقد استحضرت قبل أن أكلمه هيبة الله، فصار في عيني كالقطر لا قيمة له. نحتاج إلى مثل هؤلاء العظماء الذين يقولون الحق وبه يعدلون، لا يعرفون المحاباة في دين الله، لا يعرفون المجاملة على حساب الدين والخلق والشرع. كما لو سئل بعضهم الآن عن حكم الاحتفال بشم النسيم فيقول: لا بأس، هذا من العادات والتقاليد، هذا أمر بعيد عن الدين، وربما خرج بنفسه للمشاركة في الأعياد التي ليست من أعياد المسلمين. هؤلاء من علماء السوء وليسوا من علماء المسلمين في شيء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا وفي العراق وفي فلسطين وفي كل أرض يحارب فيه الإسلام، اللهم عليك بطاغية الشام ومن معه، اللهم اشدد وطأتك على بشار ومن معه. اللهم إنهم قد قتلوا المسلمين واستحلوا دماءهم فاقتلهم يا منتقم يا جبار. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية ولا تمكن لهم في أرضك يا قوي يا متين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء وسائر بلاد المسلمين.